قيمي ومبادئي. أؤمن بأهمية الصدق والنزاهة في جميع معاملاتي، وأسعى دائما لتحميل مسؤولياتي بتفان وجدي. أقدر التعلم والنمو الشخصي كسبيل لتحسين نفسي وتأثيري في المجتمع. أوازن بين طموحي واحترام حريتي وآراء الآخرين، وأستمر في اتخاذ قرارات تحافظ على قيمي وتعزز مبادئي. توجد الأخلاق قوة والإخلاص والاحترام في كل أفعالي وتعاملاتي مع الناس، وأعمل على أن أكون قدوة في نفسي ومجتمعي.